خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مؤسسة خزائن الرحمن العلمية تقدم أسماء الله الحسنى. الودود، قال تعالى: وهو الغفور الودود. الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة، والودود واد ومودود بمعنى محب ومحبوب. فهو الواد المحب لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، وهو المودود المحبوب لهم. فمحبة الله في قلوبهم سابقة على كل محبة وغالبة لها، لا يقدمون عليه شيئا، وهذه المحبة بفضله وإحسانه عليهم. فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحب العبد ربه شكر الله له فجازاه بحب آخر. والعجب ليس حب العبد له، بل العجب حبه للعبد الفقير الذليل، وتودده إليه بنعمه وإحسانه مع غناه عنه سبحانه. من وده سبحانه يجعل القبول لعباده المتقين في ملائكته وفي الأرض. من وده سبحانه يستر العاصي ويحلم عليه ويوفقه للتوبة ويقبلها، ثم يبدل سيئاته حسنات. من وده سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي عباده: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ والعباد غافلون. وهو ينزل مرة أخرى وأخرى سبحانه. من وده سبحانه نمى محبته في قلوب عباده، فكانت وقودا لطاعته وتسلية لهم عن مصائب الدنيا وعوضا لهم عن كل محبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.